ربته وشقيت كتير، صار شاب صار كبير، كبير الصبي وحب مبسوطة أمه، صار شاب تعرف على صبيه ولفت علي، مش غلط هيدا عصر اليوم وشو علي، رجعوا من العرس وبسيدها بيصير في بيته ام وبيعرف.